أحسن الله إليكم. ما الطريقة الشرعية لمن دخل المسجد والناس يؤدون السنة؟ هل يسلم على أقرب شخص له في الصف أم يترك التسليم؟ وماذا يفعل من سمع السلام وهو في الصلاة؟ إذا دخل المسجد فليقل السلام عليكم. من سمعه وهو ليس في صلاة يرد عليه، ومن كان في صلاة هو في شغل في صلاته لا يحتاج لأن يرد السلام. أما إذا سلم إنسان على إنسان بعينه مقصود فيشير له إشارة برد السلام ولا حرج، لكن لا يتكلم.